وايد يعني عذاب او واد في جهنم بكل همزه الهمزه. الذي جمع ماله وعدل يحسب ان ماله اخلد كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله المنقده التي تطلع على الافئده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمه اسم النار مثل صقر ولظى. النار لها أسماء كثيرة، ومن أسمائها النار، ومن أسمائها سقر، ومن أسمائها السعير، ومن أسمائها لظى. فلذلك كلا لينبذن في الحطمة. إيش الحطمة؟ اسم من أسماء النار. وجاء في أحاديثها أن القرآن لها سبعة أبواب، لكل باب جزء من جزء منهم جزء مقسوم. فالنار كما أن الجنة لها ثمانية أبواب، وجاء هذا كله في الأحاديث. القرآن لها سبعة أبواب لكل منهم جزء مقسوم. وهناك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ويزيد فيها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم بعد ذلك ألف سورة ألم ترى، معنى ألم ترى ألم تعلم، ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارته ألم ترى ألم تعلم. لأن الرسول ما كان ولد، الرسول ولد في إيه؟ في عام الفيل. بعد ما حصل وقعة الفيل هذا في تلك السنة ولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ثم بعد ذلك بأربعين سنة بعث. يقول كلا وقع أبي ذر ألم ترى، وفسر ألم ترى بقول ألم، وعن الكراء ألم ترى ألم تخبر عن الحبشة والفيل. وإنما قال ذلك لأنه لم يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد في تلك السنة. وكان الفيل أبرهة أتى بهذا ليهدم الكعبة، لأنه بنى هناك كعبة في اليمن ويريد الناس يعظموها ويحترموها ويحجون إليها. فشخص يعني تقريبا بال عليها أو تغوض عليها فقال هذا ما يفعله أحد إلا من العرب وأن يكون من أهل مكة، فقال لازم يهدمها. وأتى بأشياله، فكان إذا وصل وجه فيه إلى جهة مكة لا تدخل، وإذا وجه إلى الجهة الثانية حتى أرسل الله عليه ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم فأهلكتهم عن آخرهم. ثم الشخص الذي يبلغ الخبر إلى اليمن يصل هناك ويبلغ الخبر ويأتي هذا. ولكن بعض الناس يعني الذي يحب أن يجلد الغربيين قالوا أن الله أرسل عليهم يعني الحسبة، هذا غلط. من ذلك مثلا محمد عبده الذي يسمونه المصلحين دول، يقول لا. ولذلك بعض المصريين يرد عليهم كثير، لأن الحسبة لما تصيب الإنسان أول يصيبه إنسان سخون سخن مريض، ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة تطلع تفح كده أمور، بعد ذلك تصير تغير، بعد ذلك تعافي. هذا في لحظة واحدة كلهم. ليه؟ عشان ما هو معقول عندهم يعني عند الغربيين. هذه أشياء القرآن أثبت بها وهو أعلم، فما يحتاج نحن نجر القرآن إلى الآراء الغربية، هم من كان يمكن نجرهم إليهم، أما نحن نجاملهم هذا ويدعي أنه مسلم هذا شيء غلط يعني حقيقة. القرآن قال ألم ترك أصحاب الفيل ألم يجعل كيده وأرسل عليهم طيرا، الطير معروف في القرآن العربي أبابيل يعني أبابيل مجتمع ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول، ما يحتاج لا تأويل ولا يحتاج لا شيء. رب نعم زي ما أهلك المكذبين للرسل بالصاعقة وبالريح وبغير ذلك، فهذا كذلك أرسل علينا هذا وأهلكم عن آخره. فلا فلا وقع لغير ألم وأبابيل أي متتابعة مجتمعة. وأرسل عليهم طير، فسر الأبابيل بقوله متتابعة مجتمعة، روي هذا عن مجاهد وقال الثعلبي أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعض. عبد الرحمن ابن أبزة كالإبل الموبلة، وقال ابن عباس لها خراطين خراطين الطير، أكف كف الكلاب يعني، وعن عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعده، وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع. وقال النسوي تفسير أبابيل جمع أباب وقيل المقصود يعني أهلكه. قال ابن عباس من سجير وهي سنكن وكنت ترميهم بحجارة من سجير، ايش هو كل شيء ايش هو سمك ولا سمك وكلون سمك وايه وكلون قال وكلون وكل أربعة وكل ترميهم بحيث وفسر السجين بقول سجين وكل وفي اللغة في اللغة الفارسية بفتح السين والمهملة وسكون النون والكاف المكسورة الحجر الحجر وكل بكسر الكيف وهو الطين يعني حجر فيه طين فيرمي به على رأس أي واحد منهم نعم فيموت حالا. ثم ذكر كذلك لإلاف قريش وهذا يعني ميزة عظيمة لإيه يعني كأن السورتين هذه يعني إفضال الله ونعم الله على سكان الحرم. أولا الله أكرمهم بأن هذا الشخص الذي جاء لهدم الكعبة ربنا انتقم منه وأهلكه وجيشه ألم ترى كيف فعل ربنا. ثم أنتم يا قريش مع الذين كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبتموه يعني محترمون ومعظمون الواحد منهم لا أحد يعني يحترمه ويعظمه. ثم لكم رحلات تسافروا إلى الشام وتسافروا إلى اليمن لا يعترضكم أحد. هذا معنى لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف. في أيام الشتاء يذهبون إلى اليمن في أيام الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة ويأتوا بالتجارة ويبيعوا ويحترموا عند جميع الأهل. فهذه نعم من نعم الله كان حقكم إيه تشكروا هذه النعم وتقدروها نعم وتؤمنوا بالرسول الذي بعث إليكم وتتبعوه. لكن هم عادوا فانتقم الله منهم نعم كان أثر عليهم الجد والقحط لما دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا قال اللهم اجعلها سنين عليهم كسني يوسف حتى بعد ذلك جاء إلى الرسول وطلب منه أن يدعو لهم أن يزيل عنه. فهذا معناه لإيلاف قريش إيلافهم. هذا تفسير بعض من سورة إيلاف قريش وتسمى سورة قريش. وذكر أبو العباس أنها مكية بلا خلاف. وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية وهي 73 حرفا وطلعوا 10 كلمة وأربع آيات اضطرف في إيلاف. فقيل هي مختصرة من السورة الأولى وعن الكساء والأخش هي لام التعجب. تقال أعجب إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وترك عبادة رب هذا البيت. وقيل هي لام كي مجازها فجعلهم كعصف مأخوذ يؤلف قريش عن الزجاج وهي تدور إلى ما بعد. فتقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد إيلاف ألف ذلك يعني مستمرين في أيام الشتاء يذهبون إلى اليمن وفي أيام الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة ولا يعترضهم أي أحد. نعم عظيمة جدا فكان حقهم أن يشكروا هذه النعم ولكن لم يشكروها. أي الامتحان وآمنهم من كل عدو في حرم وعن الضحاك والربيع وسفيان وآمنهم من الجدام فلا يصيبهم في بلد يعني أبدا. واحد يكون قرشي أو في مكة لا يصيبه الجدام أبدا لكن يكون من غيره قدير. قال لإلافي لنعمتي على قريش لنعمتي على قريش المقصود يعني نعم الله على كل العباد وأنتم يا أهل مكة فذلك نعموا عليكم. يكفي أن الواحد منكم لو يعني لا يعترض ولا يعلم أي شيء. متفق على إثباتها في قول إيلاف قريش كل السور سورة أرأيت أرأيت الذي يسمى سورة الماعون وهي مكية وهي 123 حرفا و25 كلمة و7 آيات. قالت تعرض المخاطب ونزلت في العاصب بوائل السامي. وعن السدي أن ابن كيسان في الوليد بن المغيرة. وعن الضحاك في عمرو بن عائذ. وقيل في مغيرة بن وهب المخزوم. وقال الفراء وقرأ ابن مسعود أرأيتك الذي يكذب. قال والكاف صلة. وقال النصر أرأيت هل عرفت الذي يكذب بالدين يعني بالدين بالجزاء من هو إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالدين بالجزاء هو الذي يدع اليتيم. هذا كان في كفار قريش كان الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل السهمي أو يعني غيره المهم نزلت فيه كان. قال مجاهد يدفع عن حقه. اليتيم هو الذي وفي يعني والده ولم يبلغ الحلم هذا يسمى يتيم. هذا يأخذ مال اليتيم ويتصرف فيه لأن اليتيم ما يقدر يدافع عن نفسه وعندما يكبر يقول أنا أعطيتك مالك ولا يحض على كذلك لا يحس الناس على طعام. ايش قال؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون في الاعمال ويمنعون الماعون. ساهون لاهون. ايش معنى ساهون؟ وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال وويل للمصلين ايش الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين يؤخرون الصلاه عن اوقاتها، يعني يؤخر الظهر والعصر والمغرب ثم ياتي في المغرب ويتوضا وينقرها نقر الدين. هذا هو هذا يعني ليس معنى يعني لا يصلي مرة. فالذي لا يصلي يكون أشد وأشد يأخذ عن أوقات. وقال غير واحد هو الترك، وبعض الفسر عن الباس هو المنافقين يتركون الصلاة في السر إذا غاب الناس ويصلونها في العلانية. اسمها أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقر الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الليل ما يجي لأنه ما في أنوار، وفي النهار يأتون. الماعون المعروف كله، ويمنعون الماعون. إيش الماعون؟ المعروف كله، كل معروف يسمى ماعون. فقال بعضهم الماعون الماء الذي يمنع الماء عن الإنسان، فهذا ما يعطي ذهب ولا يعطي فضة ولا يعطي أي شيء. وقال بعضهم يعني يمنعون أدناه عارية المتاع. فسره بعضهم مثل الإنسان يأتي إلى شخص ما يطلب منه قدر، أو يطلب منه وعاء يطبخ فيه، أو يطلب منه أشياء، أو إبرة يطلب منه، نعم إبرة أو خيط مثل هذا. فالذي يفعل هذا يكون هذا من الجماعة الذين يمنعون الماعون، ليس فيه خير. إيش الماعون؟ أول فسر الخير كله، ثم فسر الماعون بثلاثة، يعني من ذلك المنخل. واحد طلب من الإنسان، واحد الآن طلب من الإنسان يعني حوان يدب فيه أشياء يطبخ فيه، فما يمنع. طلب منه قدر يطبخ فيه، هذا من أشياء. طلب منه إبرة، طلب منه خيط، طلب منه حبل، طلب منه دلو، هذا كله يدخل فيه. كتاب كتاب كمان يقول الكتاب ما يسمى معهم، بس يعني هذا يسمى خير. يعني الخير كل لا يدخل، الكتاب يدخل في كلمة إذا فسر بالخير يدخل فيه. يعني إذا فسر الشيء مخصوصة لا مخصوصة، قلنا الخير الخير كله فسر بالماعون، الخير كله كده فسر. فسر الماعون بالخير. الماعون قال الماعون المعروفة كله، هذا تفسير. وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة أعلاها الزكاة، يمنع الزكاة فالذين المفروضة، وأدناها عارية المتاع. أدناها عارية المتاع، عارية المتاع القدر، يعني الصبحة صحن، نعم كاسة، الآن إبرة، هون سيدب فيه. هذه أشياء مثل هذه الأشياء لازم الإنسان ما يمنع. فالذي يمنع مثل هذه الأشياء ما معناه ما يعطي شيء آخر. والثور الثور حقت لا، هذا في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى تدل عليه. مثلا إذا جاء الإنسان يريد سحلا لشاته أو لناقته أو لبقرته وكذلك يعطى. قال ثلاث أخبار. قال الماعون الأول المعروف كله، وهو الذي يتعاطاه الناس منهم كالدلو والفأس والقدر والقداحة، والقداحة. وقال الكلبي ومحمد بن كعب الثاني الماعون الماء، وقال سعيد بن مسيب والزهري ومقاتل قال الماعون الماء بلغة قريش، الثالث قول عكرمة وهو أعلاها الزكاة إلى آخره، وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة، وقول عارية المتاع. الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال والدلو ونحو ذلك مما يستعمل في البيوت. وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار، فهذه أشياء. وقيل غير ذلك. والله بعد ذلك السورة إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس الكوثر هو يعني بعضهم قال الخير الكثير في السنة، وفسره بعضهم هو الحوض المورود الذي ترده أمته الرسول صلى الله عليه وسلم، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهرا وعرضه شهرا. سورة النعبة وقيل سورة الكوثر وهي مكية عند الجمهور. وقال قتادة والحسن وعكرمة مدنية، وسبب الاختلاف فيها لأجل اختلاف سبب النور. فعن ابن عباس نزلت في العاصر الموائل، فإنه قال في حق النبي الأبتر، يعني أبتر معناه إنه ما عنده أولاد ذكور، يعني يعيش مدة من الزمن ويموت ونرتاح من محمد الزهر. فالله قال له إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، هو المخطوع. فالعاد يعني بعد ذلك ذهب قتل. وقيل في عقبة بن معيط وعن عكرم في جماعة من قريش، وقيل في أبي جهل، وقال السهيلي في كعب بن أشرف. لما يقول في كعب بن أشرف يصير مدنية، أن كعب بن أشرف ما كان في مكة. قال ويلزم من هذا أن تكون السورة مدنية، وفيه تأمل وهي اثنه، والصحيح أنها مكية. قال ابن عباس شانئك عدوك، إن شانئك إن مبغضك وإن عدوك هو الأبدر. قال ابن عباس هنا. وحدثنا آدم قال حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء قال أتيت على نهر حافتاه قباب لؤلؤ مجوفا، قلت ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطيته. وكوثر فسر بالخير الكثير، ومن جملة الخير الكثير الحوض المورود الذي ترد أمته، الذي آنيته عدد نجوم السماء طوله شهرا وعرضه شهرا. مطابقة قال ابن عباس أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان. يعني بعضهم يقول ما للرسول حوض، ما للرسول حوض، هذا خطير يكون يكذب أحاديث عن رسول الله ويكذب القرآن. والكوثر نهر في الجنة عافتاه من الذهب، ومجراه على الدر والياقوت، وتربته أطيب من النسك، وماءه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. وروى البيهقي من حديث عبد الله بن يحيى قال ليس حديث يدخل ليس أحد يدخل أصبعه في أذنيه إلا سمع خرير الكوثر. تقول أي واحد يساوي كده إذا ساوي كده وسكت الزيت يسمع خرير الكوثر الذي يطير النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة الكوثر النبوة والقرآن والإسلام، يعني في سبب مصر الكوثر معنى النبوة والقرآن. وعن مجاهد الخير كله، وقيل نور في قلبه صلى الله عليه وسلم دله على الحق وخطأ عن من سواه، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات، وقيل قول لا إله إلا الله محمد، وقيل الفقه في الدين، وقيل الصلوات الخمسة، وقيل فيه أقوال أخرى كثيرة. وعن خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حويدة عن عائشة قالت سألت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نار أعطيه نبيكم صلى الله عليه شاطئاه عليه درب مزوف آنيته كعدد النجوم. رواه زكريا وأبو الأحوص والمطرف عن أبي إسحاق. برضو الحديث الثاني برضو عن نص الكوثر، أحاديث مختلف المعنى واحد ولكن السند مختلف. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أبو بشر حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فالخير الكثير يشمل الشفاعة ويشمل يعني الحوض المورود ويشمل الكوثر ويشمل كل شيء. والحاصل أن قول ابن عباس يشتمل على جميع الأقوال التي ذكرها في الكوثر، لأن جميع ذلك من الخير الذي أعطاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بس سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون، وهي وسبب نزولها أن يعني قالوا قريش والكفار في مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم تعال أنت اعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة، يصير يعني بلاش نتخالف أنت تعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى هذه السورة شقق سوى الإيه والمبرئة، سورة الكافرون والمتشقثة والمبرئة من إيه من النفاق، وهي مكية، وهي 94 حرف و26 كلمة و6 آيات، والخطاب لأهل مكة منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس الثاني والأسد بن عبد الموت والأسد بن عبد المطلب وأمية بن خلف. قالوا يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، نعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم، لأنه لا إله إلا الله معنى لا يعبد إلا الله. ولذلك الرسول لما قال لخرج دوروا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. لكم دينكم الكفر ولديني الإسلام. لكم دينكم الكفر الذي هي اليهودية والنصر كل الأديان. ولم يقل ديني ليه؟ لأن الآيات بالنور. وإلا أصل كان لكم دينكم ولي إيه ديني. وهذا كثير موجود في القرآن. يعني يحسب إيه يا المتكلم فيصير ديني ديني. كما يقال يهديني يهديني ويشير. إذا مرضت رب الشين يشيني أصل كده. في إيه يا المتكلم. ولكن عشان تصير الآيات مع بعض كلها يصير الفواصل مع بعض. لأن هذا السجع اللي في القرآن طيب من أحسن ما يكون. ما في تكلف ولا في شيء. وإلا كان كثير موجود. مرات تجد مثلا يحدث المفعول به. وقرأ نافع وحفص ولي بفتح الياء والباقون بالسكون. وهذه الآية منصوصة بآية السيل. بعد ذلك لما نزل آيات الجهاد قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. في قول الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وسورة التوبة سورة براءة. براءة من الله ورسول الذين عاتوا المشركين فيها الأمر بالجهاد وسورة الأنفال. فهذه الآيات صارت منسوخة يعني حكما وبقي لفظة تقرأ في القرآن. والنسخ على ثلاث أقسام. في نسخ اللفظ والمعنى. وفي آيات نسخ بس اللفظ وبقي المعنى زي الشيخ والشيخة. وفي آيات نسخ المعنى وبقي الألفاظ. كل هذه الآيات لست عليهم بمسيطر إلى غير ذلك. وقال غير لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما عابد. هم الذين قالوا ليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني مثلا الكفار إذا كفروا بشيء من القرآن وجاءت آيات ثانية كمان يكفروا به فيصير يزيدهم كفرا على كفر بسم قال الله تعالى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني كفرا إلى كفروا بشيء يجي الشيء الثاني كمان يكفروا به فيزيد بعد ذلك العذاب يكون شديد عليهم. ثم كذلك باب سورة إذا جاء نصر الله. سورة النصر. وقال أبو العباس هي مدنية بلا خلاف. وقال ابن نقيب وروى عن ابن أسأل ما آخر سورة نزلت. وقال الواحد وذلك منصرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وعاش بعد نزولها سنتين. وقال مقاتل ما نزلت قرأ صلى الله عليه وسلم على أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما ففرح وسمعهما عبد الله بن عباس وبكى. فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال نعيت إليك نفسك. فقال صدق. فعاش بعد 80 يوما فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهي 99 حرفا وستة عشر. يعني زي ما يقول أن لما نزلت قرأ الرسول على بكر وعمر فرحوا. قال إنه إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يعني ظاهرة كده. لكن عبد الله بن عباس قال هذه ابتنع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن أجل الرسول قريب. ليه؟ لأن الرسول جاء لمهمة وهذه المهمة أداها. فإذا أداها خلاص ينتقل من الدنيا إلى الرفيق الأعلى ينتقل إلى الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس فهم تمام. ولذلك كان عبد الله بن عباس كان يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخله مع كبار قريش مع كبار المهاجرين وكبار الأنصار عبد الله بن عباس. فقال له بعض الناس طيب نحن عندنا أولاد شباب زي عبد الله بن عباس ما تجلسوا معنا. وهذا عبد الله بن عباس صغير عمره 15 سنة ودخلوا مع الكبار. قال له طيب تعال نحن وريك. فلما جلسوا في مجلس سأل عبد الله بن عباس سألهم ايش تقول في إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا معناه أن يعني يجيء الفتح وينتصر الرسول ويقبل الإسلام. الثاني كذلك كلهم قالوا كذا. فسأل عبد الله بن عباس قالت هذه الآية السورة تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قريب. فقال يا عبد الله بن عباس أنا لا أفهم إلا ما فهمت هذا. فبين لهم إنه وهذا دعاء الرسول اللهم فقهوه في الدين وعلموا التأويل. الرسول دعاه هذا. وسبب دعائه أنه بات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقدم لنا في دراستنا إيش السبب. إنه هو يعني كانت ميمونة زوج النبي خالة. فمرة هو صغير قبل لا يصير جاء عنده ونام عندهم في البيت. فيقول هو في أحاديثه أنه نام على يعني الرسول نام على الوسادة كده على طولها وهو نام في طرف الوسادة. فرأى الرسول في الليل قام نعم، وتوضأ وضوءا خفيفا على شم معلقة، ثم جاء يصلي، فقام هو كذلك وتوضأ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف عن يسار الرسول، فأخذه الرسول من أذنه كده، نعم، وجاب على اليمين، وهذا معناه يعني يمازح، يعني يؤانس. فإن الكبير لما يمسك الإنسان من أذنه لا معناه بيه يعني يؤذيه أو يؤذيه، لا، فأخذه عنه. ثم رأى أن الرسول لما صحي من النوم قرأ آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، إلى آخر السورة. ثم توضأ وصلى، وصلى كم ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول دعاه. وفي بعض الروايات أنه يعني مل إبريق وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فعل ذلك الرسول دعاه بهذا الدعاء، فقال اللهم أعلمه التأويل، فأصبح من أكبر علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الله فقيمه الدين وعلمه التأويل، والتأويل معناه التفسير، هذا معنى التأويل، يعني عند المفسرين تأويل معناه أنه وما يعلم تأويله إلا الله، لكن جاء المتأخرون هذول خبروا. ولذلك ابن جرير كل تفسيره باب مثلا تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، ما يكون تفسير، تأويل وتفسير بمعنى. المتأخرون لا، خربوه، قالوا التأويل صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى بعيد، زي مثلا استوى استوى، ويبقى وجه ربك قالوا ذاته، بل يداه مبسوطتان نعمتان، هذا الأشعرية والماتريدية والجهمية فسروا هذا. أما المتقدمون يعني التأويل والتفسير لفظان مترادفان، ما يفرق بينهم. ثم يقول: حدثنا الحسن بن ربيع، حدثنا أبو الأحرص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائش قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لأنه قال: فسبح بحمد ربك، معناه يتأول القرآن ويطبق القرآن على سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فصار ابن هذا فهم بعض الصحابة أن تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين أن أجله قريب. فتح الراء ضد الآء كلها تكلم عن السنة والكلام فيه، تقدم الكلام ومر الكلام فيه هنا، وهو أن الرسول يعني سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، سبحانك ونزل وبحمدك أحمدك اللهم اغفرني، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني إيه؟ يفسر القرآن على نفسه، يتأول القرآن، يعمل بما أمر به في القرآن، وهو قول: فسبح بحمد ربك واستغفر، أي سبحانك، أي سبحت بحمدك، وإضافة الحمد إلى الله وهو الفاعل، والمراد أي لازمه، أي التوفيق. قول: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأيت الناس هو محل النصر إما على الحال، أو رأيت معناه أبصر أو عرفت، أو على أنه مفعول ثاني، لأنه رأى معروف في اللغة العربية تأتي تكون بمعنى أبصر يعني رأيت الهلال، وتارة تكون بمعنى علم كما هو أكثر في كثير في القرآن، ومرات تكون بمعنى رأيت بمعنى رأى في النوم. إني أراني أذبح أراني أحمل فوق رأسي خبزا، فرأى لها ثلاث. وثم ذكر: حدثنا عبد الله بن شيبة، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا جاء نصر الله قال: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل. أو مثل قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. يعني قال أن عمر رضي الله تعالى سأل عن قول: إذا جاء نصر الله قالوا: فتح المدائن. يعني سأل الصحابة لما جلس في مجلسه قال: فتح المدائن. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السورة هذه تبين أن وفاة الرسول قريب، سيموت. ليه؟ لأن الرسول جلس 23 سنة، نعم، وهو نبي بعث ودعاهم وعلمهم كل شيء ما ينفعهم، فالآن خلاص يصير مهمة مين؟ مهمة الصحابة. وهذه المهمة الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى وقام بها أصحاب أبو بكر الأول ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم هكذا حتى أصبح الإسلام. فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد. المراد إذا دخل الناس في دين الله فسبح بحمد ربك فإنك حينئذ لاحق بي ذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل توابا على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب ومن الناس التائب التواب. يعني لما نقول تواب هذا يعني صفة للرب سبحانه على العباد. تائب والتواب من الناس التائب يعني لما يقول تواب هذا الرب سبحانه يتوب على عباده قل يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا رحمة. والتواب من الناس التائب من الذنب. لا قلنا فلان تواب يعني متائب من ايه من الذنب. يعني محمد تواب معنى تائب من الذنب. هذا معناه يعني في فرق بين هذا وهذا. إن التواب معنى أحدهما تواب يقال لله تعالى بمعنى أنه رجاع عليهم بالمغفرة وقبول التوبة. وقيل الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة وأصله من التوبة هو الرجوع. وقيل الذي يسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم لها ويسوق إليهم ما ينجيهم عن الرقدة الغفلة ويطلعهم عليه وخامة عواقب الزلة. وسمى المسبب الشيء باسم ايه المباشر له كما اسم اليه فعله في قوله تعالى بنى الامير المدينه. هذا بنى الامير المدينه هذا هو المجاز يعني بنى الامير المدينه هذا كان لان الامير ما يبني يجيب المهندسين ويخططوا بعد ذلك وشغله حقت مساله المجاز هذا يعني الى وكذلك نقول بنى الامير المسجد. الامير ما هو بنى ولا يشيل حتى قطع من التراب وعن موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عانة المسري عن سعيد بن جبير قال كان عمر يدخلني يقول عن كان يدخلني مع اشياخ بن فكان بعضهم وجد فكان بعضهم وجد في نفسه قال لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء. فقال عمر انه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فادخله معهم وقال رأيت انه دعاني يومئذ وقد رؤيت يعني علمت يعني رؤيت يعني انه دعاني يومئذ الا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا الله وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول عشان يبين لهم فضله. سورة تبت يدا أبي لهب وهي ليس في بعض النسخ سورة وهي سورة مكية وهي 77 حرفا. والمراد به خزاعة وكنا أبا لهب وقيل بابنه لهب وقيل لشدة حمرة وجنتين وكان وجهه يلتهب من حسنه. ووافق ذلك ما آل إليه أمره ودخوله النار ذات لهب كان وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وتمادى على عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها لأنه ما خرج إلى بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خسر. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما قدر. إيش معنى تب؟ يعني خسر. تباب خسران وتدبيب أي تدمير. تبت يد يعني خسر. وقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب أشار بقوله إلى قوله وما زادوهم غير تدمير أي غير تدمير غير هلاك. والواو في وتب للعطف والأول دعاء والثاني خبر. تبت يدا أبي لهب وتب يقول الأول فالأول دعاء تبت يدا أبي لهب والثاني خبر. ولفظ يد أصله يقول العرب يد الدهر ويد الدهر. تبت يدا دحين مثنى هذا مرفوع فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وامرأته أصل كان وامرأته حمالته كده كده وحمالة صفة لكن جاءين وامرأته حمالة على قراءة إيه؟ يعني قراءة حفص يعني إيه أذمه أذمه حمالة الحطب. ثم ذكر الحديث حدثنا موسى حدثنا ابو اسامه حدثنا اعمش حدثنا عمرو بن مره عن سعيد عن ابن عباس قال لما نزلت انزل عشيرتك الاقربين ورهتك منهم المخلصين خرج رسول الله حتى صعد الصخره فهتف يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا اليه فقال ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال ابو لهب تبا لك لهذا ما جمعتنا الا لهذا ثم قام فنزلت تبت يد ابي لهب وتب عن المال وهو مات قال الرسول يعني لما نزلت نادان ومعلوم ان كان الجبل قيس هو يرى ما غير الجبل وهم لا بعض قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ربه كان صائم وما كسب يعني ولد لأن ولده من كسبه وقال النسي كلمة ما موصولة يعني والذي كسب من الأموال والأرباح إيش هو قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا معاري حدثنا العامس عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس أن قال خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حد يعني أخبروني إن حدثتكم أن العدو مسبحكم أو مسيكم كنتم تصدقوني قال نعم قال فإني نذير لكم بين يديه قال أبو لهب لهذا جمعتنا كذبا لك أنزل الله تعالى هذه الآية ولذلك يقول في مرة من المرات تقدم لنا أنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى بكر إلى أبو بكر الصديق والرسول جالس مع أبو بكر الصديق وجاء وإذا بالرسول يعني أبو بكر رأى يعني زوجته أم جميل هذه مقبلة فقالت إن أم جميل مقبلة عليك قال إنها لا ترى فجاءت إلى أبي بكر وقالت له يعني بلغني أن صاحبك هجانا ولكن ما يشوف أعمى الله بصره ما يشوف وهذه الآية يعني سورة تطلع إلى يوم القيامة ودائما القرآن في أكثر سور ما بيذكر الأسماء كثير يعني آيات القرآن تذم الكفار والمشركين لكن بدون أن إيه يعني تذكر يعني فيهم إيه وأبدو هذا الحديث عن ابن عباس قال أبو لهب تبت لك لهذا فنزلت تبت يدا أبي لهب باب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة بالنصب الحطب الحطب قرأ عاصم حمالة بالنصب على الذنب يعني أذم وهذا معروف أن النعت إذا كان ليس للتوضيع يجوز إيه يعني قطعه وهذا كثير موجود في اللغة العربية مثلا يجي واحد ينسي فلسفة في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم على أن الرحمن صفة لإيه الله والرحيم ولنا أن نقول الرحمن معنى أمدح الرحمن والرحيم كمان أمدح الرحيم ولو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا زي صاحب الكفرائي الكفرائي في شرح الأجرمية اللي يقرأ الكفرائي ما يقدر يفهم النحو أبدا ما يصدق لأنه جايب شيء فوق مستوى الطلبة فوق مستوى المشايخ أبدا ما يفهم النحو أبدا إذا يبتدي بالكفرائي في معرفة النحو والأجرمية لا يفهم هو هناك جايب هذه الأشياء يقول أنه يجوز فيها الكلام هو اللفظ المركب المجيب بالوضع وسيرك أشياء فأبدا وإن أمرأته حمالة يعني أذمه وإذا قال وامرأته حمالة جائز يعني يصير صفة لإيه لامرأته والباقون بالرفع على تقدير سيصلى نارا هو وامرأته وتكون امرأته عطفا على الضمير وسيصلى وحمالة بدل منها نعم وقد ذكرنا أن امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وقال كانت تنشر السعدان على طريق رسول فيطأ كما يطأ أحدكم الحرير الشوف والرسول يطأ كما يطأ أحد الحرير وكانت أم جميل تأتي كل يوم بحذمة العزف والشوف والسعدان فتطرع على طريق المسلمين فبينما ذات يوم بآيات فقعدت على هيبة الصبيع فأتى ملك فجذبها من خلفها فأهلكها قال حمالة الحطب أي تمشي بالنميمة وفي جيدها حبل يقال مسد ليكم المخل وهي السلسلة التي في النار في النار غلق الباقي إن شاء الله أيام وندخل في إيه يعني في أشياء فضائل القرآن التي هي مهمة جدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا يمكن يعني في الأسبوع هذا اللي يجي إن شاء الله يمكن ما نقرأ يعني يمكن أنا أسافر إلى مكة أيام كده أسافر إلى مكة أيام جدا في الأسبوع الأسبوع اللي يعني ما نقرأ إن شاء الله. ها ونراكم بخير إن شاء الله إخواننا في صحة وفي عافية، وإن شاء الله أن تدعو لنا بالخير والبركة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن لا يحرمنا من هذه المجالس التي فيها العلم وفيها الخير. البطحة يعني المحل اللي فيه الرمي، يعني معروف البطحة البسر، إذا تعديت من المعلى حقك تعرف خلاص من بعد المعلى هذا يسمى البطحة، يعني محل الرسول كان ينزل فيها. فصعد إلى الجبل، يعني هناك الجبال البطحة كل مكان.